ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى اللهم صل على النبي. بلى إنه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى Thank you.